فقام الى ناقته. النقل هو جاي عليها كان راكب عليها هو جاي. فقام الى ناقته فنحرها ووزعها على من اقبل وادبر وعمد الى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد فطقت اطوف فاذا انا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فاذا انا بالاعرابي قد نحول واصفر فسلم علي واستقرا السوره قال اتل علي سوره الزاريات. فلما بلغت الايه صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال وهل غير هذا في ايه ثانيه بعدها في هذه السوره فقرات فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فصاح وقال يا سبحان الله من ذا الذي اغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى الجوه الى اليمين قائلا ثلاثة وخرجت معها نفسه. فيعني هذه النقول او هذه القصص تدل على انهم فهموا من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني ان الارزاق تكتب وتضمن في السماء حيث يعني يعني يعني يكتب الله سبحانه وتعالى ويقدرها وكذلك ما توعدون من خير او شر انما هو امر مقدر في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله تعالى درس الاثنين يعود من الاثنين القادم بعد العشاء في مسجد ابي حنيفه ان شاء الله تعالى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الذاريات الى قول الله تبارك وتعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون. قوله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين قلنا من قبل ان في الايتين السابقتين قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. قلنا ان الضمير في قوله تعالى انه لحق يحتمل ان يعود الى ما ذكر من الايات والرزق او يعود الى امر النبي صلى الله عليه وسلم او يعود الى وفي السماء رزقكم وما توعدون انه لحق فلها تعود الى ما توعدون يعني ما توعدون لا حق. وما توعدون قلنا يعني من العذاب السماوي من العذاب السماوي ان تماريتم على كفركم لان الخطاب كان لكفار قريش. فعلى هذا يؤيد هذا القول الاخير وهو ان المقصود وهو ان الهاء تعود الى قوله تعالى وما توعدون انه لحق اي ان ما توعدون من العذاب السماوي لحق. ومما يؤيده ان الله سبحانه وتعالى اتبع ذلك بانباء وعيد المكذبين وبدا منها بنبا قوم لوط عليه السلام لان قراهم واقعه في ممرهم الى فلسطين للتجاره. كانوا كفار قريش يذهبون الى فلسطين للتجاره فكانوا يمرون في اثناء اسفارهم على قوم لوط. فبدا الله تعالى بذكر قصه تعذيب قوم لوط وان كان بداها بذكر خبر ابراهيم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. ومناسبه ذكر قصه ابراهيم هنا ان الهدف الاساسي لرحله الملائكه او لذهابهم ومرورهم بابراهيم عليه السلام هم اساسا كانوا ذاهبين لاهلاك قوم لوط وقبل ان يذهبوا مروا بابراهيم لتكفيره بالولد. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين يعني الملائكه الذين دخلوا عليه في سوره ضيف. قال الزمخشري فيه تفخيم للحديث هل اتاك حديث

امر اخر ان فيه في الايه قوله تعالى ايه فاقبلت امراته في فرجها وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم. من هي العجوز العقيم؟ سارة. اما هاجر فكانت سريه هذه امراته، اما الاخرى فكانت ايه سريه لها. وهاجر كانت سريه اما سارة فهي حره زوجه. ولذلك قال ايه فاقبلت امراته في صبات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فابدت يعني السبب من جهتها، وفي سوره هود ابدت السبب من جهتها ومن جهه ابراهيم عليه السلام. فالد قالت يا ويلك الد وانا عجوز، وهذا فعل شيخه واضح. فهذا انما كان في حق ايه سارة وليس في حق هاجر. الامام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في تفسير هذه الايات. يقول رحمه الله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين الى اخر الايات. يقول ففي هذا ثناء على ابراهيم عليه السلام في وجوه متعدده. هذه الجمله من الايات وهذه من الايات التي تدل على اعجاز القران الكريم وانه في القمه من الفصاحه والبلاغه ويعني الاتقان. اما وجوه احتواء هذه الايات على الثناء على ابراهيم عليه السلام فاولها انه وصف ضيفه بانهم مكرمون، هذا على القول بان قوله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، اذا قلنا ان الاكرام هو اكرام ابراهيم ضيوفه فهي ثناء على ابراهيم. اما اذا قلنا بالقول الثاني انهم هم مكرمون عند الله فلا فهذا قول اخر واضح. فالثناء على ابراهيم على الاحتمال الاول. لكن ما الراجح في الايه؟ لا داعي ان نسال ما الراجح من القولين لان القولين لا تنافيان، هذا لا يقال من هذا، كلاهما صواب انهم مكرمون لانهم عند الله كرام، مكرمون عند الله، وانهم مكرمون لانه بالفعل قد اكرمهم ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. اذا الايه تدل على المعنيين ولا نحتاج الى الترجيح لانهما لا يتعارضان، بل تدل الايه على المعنيين لانه لا تنافي بين القولين. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني قوله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه. اذ دخلوا عليه، ترى ما هو الوجه الثاني؟ اذ دخلوا عليه ايه اللي فيها؟ احسنت، بدون استئذان. اذ دخلوا عليه يعني بدون أن يستأذنوا. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر استئذانهم. هل لأن الاستئذان غير مطلوب؟ لا، لكن لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قد عرف واشتهر بإكرام الضيفان وأن عادته المستمرة قراء الأضياف، فبقي منزله مضيقة مطروقا لمن ورد. أي إنسان يأتي يكون الباب مفتوحا له ومأذونا له في أن يدخل لأجل الطعام. فهذه عادته لشدة اشتهاره بالكرم، كان الناس يأتون إليه ولا يحتاج أحد إلى الاستئذان، بل استئذان الداخل دخوله. جعل إبراهيم عليه السلام أن استئذان من أراد أن يأتيه أن يدخل، لأن الباب مفتوح والطعام يعني مهيأ. فقوله إذ دخلوا عليه فلم يذكر عنه استئذانا، للدلالة أن هذا كان معروفا عن إبراهيم عليه السلام أن بيته مفتوح لاستقبال الضيفان في اي وقت، واستئذان الداخل عند ابراهيم هو دخوله بيته. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ما يعرف سلاما؟ نسلم عليك سلاما. قال سلام، فقال ايه سلام يعني سلام عليكم، ايهما افضل؟ تحيه الملائكه ام تحيه ابراهيم؟ لماذا؟ احسن، قالوا سلاما، قال سلام، طبعا سلاما يعني نسلم عليك سلاما. فهذا يدل على يعني الايه نسلم عليك سلاما انه في المضارع الان نسلم عليك سلاما، اما الرد فهو قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام. يقول ابن القيم قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع اكمل، فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحية احسن من تحيتهم، فان قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما. اما قوله سلام فمعناها سلام عليكم، فالاسميه تدل على الثبوت والتجدد، اما الفعليه فتدل على الحدود والتجدد. الوجه الرابع انه حدث المبتدا من قوله قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون، فانه لما انكرهم ولم يعرفهم احتكم من مواجهتهم بلفظ ينكر الضيف. لو قال لهم انتم قوم منكرون، فحذف المبتدا هنا من الطف سلام، وانما قال قوم منكرون ولم يعين من هؤلاء القوم، وانما قال قوم منكرون ولم يكن لهم انتم قوم منكرون. الخامس انه بنى الفعل من مفعول وحذف فاعله، فقال قوم منكرون ولم يقل اني انكركم، وهو احسن في هذا المقام وابعد من التنفير والمواجهه بالخشونه. الوجه السادس انه راغ الى اهله ليحييهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف ان يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به الا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له او لمن حضر مكانكم حتى اتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. وطبعا افظع من هذا من يقول له نعد لك العشاء ولا تنبني خفيفا. فيعني فهذا مما يؤخذ من قوله فراغ الى اهله، وفي الايه الاخرى فما لبث ان جاء بعز بن حنيف، فما لبث يعني اكتفى وقتا يسيرا. ايضا ان طول الغيبه عن البيت بخلافه بليه بالاحتفال، وانه اثقل على اهل البيت بحيث انهم انقطعوا عن اعمالهم والان يعدون له الطعام، لكن اكتفى يسيرا فراغ الى اهله ليحييهم بنزلهم. السابع انه ذهب الى اهله فجاء بالضيافه، فدل على ان ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج ان يذهب الى غيرهم من جيرانه او غيرهم فيستريه او يستقرره، كان دائما يعد الطعام لنزل الضيوف، فدل على الطعام معد ومهيئ لاستقبال الضيوف، ولم يذهب ليستريه او لم يقترب من جيرانه او يفعل كثير من هذا، وانما لانه متصف بهذا الكرم الشديد البليغ فكان ما اخذ الطعام وقتا عن الاطلاق، فراغ الى اهله فجاء. انظر الى التعقيد بالفاء المباشره، فجاء بعجل حليل او فجاء بعجل سمين. وقوله هنا فجاء بعجل سمين، من الذي جاء؟ هو بنفسه، فمن اكرام الضيف أن يقوم صاحب البيت على خدمته كائنا من كان، وليس من المروءة استخدام يعني الضيف، ويمكن أن يستعين بالغلمان أو الخدم أو كذا، لكن ما فعل ذلك إبراهيم عليه السلام وإنما بنفسه فجاء بعجل سمين. فهذا مما يدل على خدمة إبراهيم عليه السلام الضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم بعجل سمين، وإنما قال فجاء بعجل سمين، فهو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. الوجه التاسع أنه جاء بعجل كامل، فجاء بعجل سمين يعني العجل كامل، ولم يأتي ببضعة منه، لم يقطعه أو يأتي بجزء منه. لماذا؟ فهذا طبعا من تمام كرمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن لما يأتي بالعجل الكامل يتركهم وتأناهم يختارون ما يستحسنونه من أجزاء هذا العجل. واضح؟ العاشر أنه سمين لا هزيل، فجاء بعجل سمين يعني لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يدخر للابتلاء والتربية، فآثر به ضيفانا، فصبر وآثر الضيوف على نفسه. الحادي عشر أنه قرره إليهم لنفسه ولم يأمر خادمه بذلك، فقرره إليهم، فالطعام يأتي الضيف حيث هو جالس، فهذا من تمام الكرم، ولم يأمر خادمه بأن يحمله ويقربه إليه، لكن قرره بنفسه. الثاني عشر

احدهما انه حدث المبتدأ، والتقدير انتم قوم منكرون. فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب بما فيه من بعض الاستيحاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه احدا بما يكرهه، بل يقول ما دام اخوان يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوم منكرون، فحدث فاعل الانكار وهو الذي كان انكرهم، لم يقل انا انكركم، وانما قال قوم منكرون. فلا شك ان قوله قوم منكرون انصف من ان يكون قوم قد انكرتهم. قوله فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين متضمن وجوها من المسح واداب الضيافه واكرام الضيف. طبعا هذا الكلام شبيه الذي تلوناه انفا، لكن فيه فوائد زياده فالآن نتلوه بسرعه. منها قوله فراغ الى اهله، والروغان الذهاب بسرعه واختفاء، وهو يتضمن المبادره الى اكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخجيله والا يعرض للحياه، وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارك على ضيفه، يكون بارد يعني ايه بطيء الحركه او هذه الاعصاب لا يبالي بهذا الامر. فهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارك على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه وهو ويحل سرة النفقة، يفك سرة النفقة ويزن ما يأخذ، لأن طبعا الأموال كانت في المواضع توزن الدراهم والدنانير، في معناها الآن إنه يفتح البرج مثلا أو المحفظة ويطلع فلوس ويعد فلوس إيه هيشتري فيها الطعام مثلا للضيف. أي نعم قناة الضيف نعم. فيقول هذا بخلاف من يتفاقل ويتفارض على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه يعني أمامه، ويحل سرة النفقة ويزن ما يأخذ، ويتناول الإناء بمرأة منه ونحو ذلك، مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه. فرفض فرار تنفي هذين الأمرين، فراغ إلى أهله، كل شيء تم اتفاقا وفجأة حضر الطعام يعني جاهزا. وفي قوله تعالى فراغ إلى أهله مدح آخر له لما فيه من الإسعار، أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، جاهزة عند أهله، وأنه يحتاج أن يستقرب من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ قرى الضيف حاصل عندهم. فجاء بعجل سمين، هذا يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه لنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتيهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. فقربه إليهم، قوله إليهم متضمن المدح وآدابا أخرى، وهو إحضار الطعام إلى بين يدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. قوله ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة للتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. قوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم خطا، لأن طبعا الكون يقبل الطعام، الضيف الذي يقبل الطعام خاصة الذي لا تعرفه، فهذه دلالة على أنه إيه على السلام قبول من الكرامة. أما إذا لم يقبل الطعام فهذه سمة من أتى يريد بك شرا، أتى يريد بك شرا. يقول فأوجز منهم خيفة، لأنه لما رأهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم فرق، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، قد فهمنا أنك خفت منا لا تخف، يعني فأفهموا أنهم ملائكة لا تأكل ولا تشرب، هذا هو السبب والعذر الذي من أجله لم يأكلوا، قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم، يقول ابن القيم وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، طبعا من فين المنطقة التي يحصل فيها الخلاف والترجيح، الموضوع الآيات التي فيها الخلاف بالذبيح هي الآيات المتعلقة إيه بالذبيح، هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ قطعا هو إسماعيل عليه السلام، بخلاف يعني ما يقوله أهل الكتاب ووافقه من أسف بعض العلماء، لكن الراجح قطعا أن الذبيح هو إسماعيل كما في سورة الإيه الصفات. فهذا الموضع الذي يناقش فيه من هو الولاء، ثم نأتي بالأدلة على أنه هو إسماعيل وليس إسحاق. واضح؟ لأن فهذا الغلام إسماعيل إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك، عجبت فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من ذريته هاجر وكان ذكره وأول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة لوط في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، معناها إيه؟ يعني بشرناه بإسحاق ونافلة زيادة على إسحاق أنه سوف يرزق منها الولد الذي هو إسحاق، ويعيش حتى يرى ولد الولد الذي هو يعقوب، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا يفهم منه أن إسحاق سيعيش حتى يبلغ مبلغ الأمجاد وينكح ويولد له، في حين الذبيح كان غلاما، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلو كان هو إسحاق لتنافى مع هذه الآية، لأن إسحاق قد قبل أنه يعيش، لأن البشارة أخبرت أنه يعيش إلى أن يتزوج بل يولد له إسحاق يعقوب، أما فسيصدق هذا على إسماعيل وليس على إسحاق. نعم. وطبعا الآية التي في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي نفس هذه القصة التي وردت في سورة القصة إكرام هؤلاء الرجال. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يقول فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى النجدة ففكت الوجه عند هذا الإخبار، ففكت الوجه عند هذا الإخبار كما قال يعني القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره هنا، فأقبلت امرأته في فرة في صيحة ففكت وجهها، يعني إيه؟ لطمت وجهها تعجبا، ليس هذا من اللطم الذي هو من المياه، وإنما هذا على سبيل التعجب، يقول على عادة النساء في كل غريب عندهن لم تتمالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشارة، ففكت وجهها لطمت وجهها. فيقول ابن القيم فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم متابعتها، لأن المرأة كتلة من العقل فتنفعل أحيانا ولا يعني إيه تنضبط في انفعالها، لذلك اشترط دائما بإبعادها عن يعني عن يعني عما يعني يهيج عواطفها. واضح؟ كتفسير الجنائز مثلا، لأنها ممكن إذا حضرت الجنائز او حضرت عند الفتاة لا تتمالك نفسها، ومعلوم ما يحصل من بعض النساء من الصراخ والعويل وهذه الاشياء، فلذلك يعني تبادر الى امثال هذه الاشياء. للاسف يجب حتى عند الفروج لا تتمالك المرأة الا من رحم الله من الاخوات المنتجات، لا تتمالك نفسها حتى عند الفرح، حتى عند الفرح يأتين بهذه الاصوات المنكره التي يقع لها سواء في الفرح او في يعني الحلم، يحصل عدم تملك لشدة العاطفة عندها والانفعال، ولذلك الشريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات، حوادث القتل والذبح والحرق وكذا لا يقبل شهادتها، لا تقبل شهادتها. لماذا؟ لأنها يعني لا تتمالك، وانفعالها العاطفي قد يعجزها عن أن تضبط الشهادة على وجهها بخلاف الرجل طبعا. وقالت عجوز عقيم، فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال، واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. مما أخذ هذا؟ أن المرأة إذا خاطبت الرجال تختصر الكلام بقدر المستطاع. نعم، حذفت المبتدأ، لم تقل أنا عجوز عقيم، وإنما قالت عجوز عقيم، اختصرت في كلام جدا. لكن لو واحدة بقى من بنات هذا الزمان او من نساء هذا الزمان الا من عظم الله أين فلان فلان والله لجانه كذا وذهب إلى كذا وتفضل أو كذا الأثر هذا كذا. لا المفروض أن إيه المرأة إذا خطبت الرجال تختصر جدا في الكلام، تختصر على ما تتأدى به الحال. أما المطاولة في الكلام والمقاولة والقيل والقال وفتح هذه الأشياء فهذا مما لا ينبغي. يعني في المناسبة نتوقف وقفة يسيرة يعني مع بعض مع أحد التنبيهات، لأنه ورد يعني بعض الشكاوى من نسبة قليلة جدا من الأخوات، ولله الحمد أخواتنا على خير. ولكن بمناسبة ذكر طباع المرأة يعني يحصل أحيانا، طبعا تعرفون أن احنا لسبب معين قلنا أن الأخوات اللائي يصطحبن الأطفال يأتينا يكون تحت المصلى تحت، أما اللائي يأتينا بمفردهن يأتينا هنا حتى لا يشوش الأطفال على الأخوات اللائي يحضرن دروس يعني يريد من التركيز في الدرس. فكل قليلا من الأخوات بتتحدث حتى في وجودهن هنا معنا في المسجد في أعلى، فننذر بالأخوات وننذر أن لا ينشغلن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والإنفاق في الدرس. أما الكلام والحواديت ونشرات الأخبار والكلام على التدخل في خصائص الناس وتحري أسرار البيوت ونحو ذلك من وسائل استنطاق الناس بما عندهم من الأسرار، بعض الناس لهم ظروف خاصة بهم، فيأتي بعض الناس تريد أن تكتنف وتنبش أسرار البيوت وخصائص الناس وأحوالهم الخاصة، فتستفز التي تكلمها بصورة أخرى حتى تستخرج منها ما لا يعنيها. والرسول عليه السلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني هذه من علامة الإنسان قد حسن إسلام إسلام الحسن أن الإنسان يعرض عما لا يعنيه. أما جمت أنت لن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة عن هذا الشيء فهو مما لا يعنيه، فلا تنشغل به. إذا أتاك الناس واختصموا إليك وسمعت من الخصوم مثلا بالذات في الخصومات وهذه الأشياء ونصبت قاضيا، نعم هذا واجبك لا نقول فقط حقا، لكن عموما لأنه أيضا يأتي أحيانا بعض الإخوة تكون في مشاكل مثلا معينة، وواضح جدا من سياق السؤال إن في خصومة مع طرف آخر، فينبغي الإنسان يعني يفهم ألف داء العزم، الإنسان لا يحكم أبدا ما دام قضية لها طبيعة خصومة في خصومة بشرية بين طرفين، لا يجوز لك أن تتكلم أبدا مع طرف واحد أو تنشد إلى حجج طرف واحد. فأنا أقول هذا بالمرة لأن بعض الإخوة يأتون ويظن أني سوف أتعاون معه في إجابة السؤال، لا، ما دامت خصومة لو يعني مهما تكن أنت من أنت ما دامت خصومة لابد أن تحضر الطرف الآخر ويحضر ويصنع من الطرفين مباشرة، حينئذ يحق الإنسان أن يتكلم. أما أن تكون خصومة وتمثل أنت طرفا والطرف الآخر غائب، فألف باء العدل أنه لا يجوز الإنسان أن يتدخل يعني في أي خصومة إلا إذا سمع من الطرفين أو طلب منه أن يقوم بدور القاضي أو المصلح بيننا. لكن ما دام هو لم يعني يعين كقاضي ولم يطلب منه أحد أن يتدخل في أحوال الناس، فينبغي أننا يعني نستقصر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. فيمكن التعبد أو ينبغي أن نتعبد بهذا الأمر، الإنسان ما دام لا يعنيه ولا يخصه في شيء لا يتدخل ولا يعني يحفر في يعني أسرار الناس وخصوصياتهم، لأنهم كما يقولون الدروس أسرار. ويقول الشاعر في هذا ما يريد الناس منا ما ينام الناس عنا لو سكنا باطن الأرض لكانوا حيث كنا إنما همهم أن ينكروا ما قد دفنا. أحد السلسلة الصالحين لما سألته ابنته يوم قالت له يا أبتاه أين هذا الجزع الذي كان على بيت جيراننا؟ يعني مرت سنوات طويلة وهذه البنت ومن صغرها نشأت أن إذا نظرت إلى بيت الجار ولاحظ فوق سطح الجار جزع زي ايه زي ساق شجرة جزع قائم ثابت دائما كانت تراه بالذات في الليل، فغاب هذا الجزع فقالت له يا ابتاه اين هذا الجزع الذي كنا نراه على سطح الجيران؟ قال يا بنته هذا منصور قد توفي، منصور ابن زغان العابد الجليل يعني كان يقوم الليل فكان تراه تحسبه جزع. واضح مثل هذا الخبر مع انه في عبادة، لكن نفهم من هذا ان حتى يعني ابوها ما اشتغل بالكلام على حال الجار حتى لو كان في في في في مثل هذا الامر، فهذا يدل على ان السلف ما كانوا يشتغلون بتتبع اسرار الناس واستنشاق الناس باعتراضهم الشخصيه، لان الانسان قد يكون متعبدا بكتمان امور لا يريد ان يظهرها، فانت تستنطقه وتستخرج منه ما قد يسوءك اذا سالت عنه. فلا يمكن السلامة ان الانسان لا يتدخل فيما لا يعنيه الا اذا كان قاضيا وسيسمع من الافراد كلها، حينئذ يضمن العدل والانصاف، والا لا يجبر الناس على ان يتحدثوا بما يكرهون. هذا يعني عباره عن اي اخت، يعني انا لو بيدي كنت اكافئ هؤلاء الاخوات ان الدرس اللي عدى على خير من غير ما تتكلم اي كلام خطا بغير ذكر الله او اذيه اخواتها المسلمات او كلام في حقوق الناس او فيما لا يعني، تكون كل واحده لها جايزه. ان تعدي درسها على خير تبقى لها جايزه كده، يعمل لهم جايزه جوعانه كده، كل واحده تعدي على خير من غير ما تتكلم في اسرار الناس، من غير ما تخوض في خصائص الناس، كلها مكافاه. لكن نحن نعدهم بمكافاه او نعينهن بمكافاه عظمى من الله سبحانه وتعالى اذا امسكن السنتهن عن الخوض فيما لا يعنيهن، فيتعبدن بذلك، وهذا هو خلص الاسلام. هذا يعني كلام عابر بمناسبه الكلام عن الطباع.